आया इस लम्नाज मेरा thank you. حيران بسوف أمين والهام بسوف أمين وحيد بسوف أمين وحيد تهرب فرايا أنيس لهزم الزبرايا آه يا كناري وآه يا جماري طير إلي تعالي وحيد ليوني وحيد أهرام فرايا أنيس لهدم من فرايا آه يا كناري وآه يا جماري طير إلي تعالي وحيد بسوف أمين وحيد بسوف أمين.